دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أظن، بل أخبركم أخبركم أخبركم عن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أظن، بل كالمستيقن. إن ده هو اللي يحدث يا سيدنا. أخبركم أهل الناس أخبركم عن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أظن، بل كالمستيقن. إن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، مصدقا لسانه قلبه، أدخله الله الجنة، أدخله الجنة. الحديث التاسع. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس حوى أخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلي قال حدثنا عيسى بن يونس نفسه عن واصل بن سيب الرقاشي عن أبي ثورة بن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لابن أخي لا ينتهي عن الحرام. قال: وما دينه؟ قال: يصلي ويوحد الله تعالى. قال: استوهب منه دينه، فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: وجدته شحيحا في دينه. قال: فنزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث العاشر. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك قال حدثنا أبي قال حدثنا مستور أبو همام الهنائي قال حدثنا ثابت عن أنس أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتى. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 3 مرات؟ قال: نعم. قال: فإن ذلك يأتي على ذلك كله. الحديث الحادي 11. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر قال حدثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس اليمامي أنه قال: قال لي أبو هريرة: يا يمامي، لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك، أو والله لا يغفر، أو لا يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة، إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصحبه إذا غضب. قال: لا تقلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه، وكان متآخيين، وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنبه، فيقول: يا هذا أقصر، فيقول: خلني، وربي أبعثت علي رقيبا. قال: إلى أن رآه يوم على ذنب استعظمهم، فقال له: ويحك أقصر. قال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع عنده، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بعالما، أكنت على ما في يدي قادرا، يدي قادرا، اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده يتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ورواه أبو داود من حديث أكرمة بن عمار: حدثني ضمضم بن جوش جو حدثنا ضمضم بن جوش ضمضم بن جوش به جوشا ولا جوش ضمضم بن جوش بن جوش سين ضمضم بن جوش اليمامي سين نعم رحمه الله عليك. قال الحديث 12. قال الطبراني: حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان الأصبهاني قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. الحديث 13. قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا هدبة هو ابن خالد قال حدثنا سهل بن أبي حازم عن ثابت عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن توعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار، تفرد به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الرحمن الخراساني قال حدثنا الهيثم بن جماز عن سلام بن أبي مطيع عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه قال: كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس وأكل مال اليتيم وقاذف المحصنات وشاهد الزور، حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة. ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن حماد به الله. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدث حدثنا عبد الملك بن ابي عبد الرحمن المقري، وقال حدثنا عبد الله بن عاصم، قال حدثنا صالح يعني المري ابو بشير عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه قال: كنا لا نشك في من اوجب الله له النار في الكتاب حتى نزلت علينا هذه الايه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهاده وارجينا الامور الى الله عز وجل. وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال حدثنا شيبان بن ابي شيبه، قال حدثنا حرب بن سريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: أخرت شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع قال: أخبرني مجبر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قام رجل فقال: والشرك يا نبي الله، والشرك بالله يا نبي الله. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. رواه ابن جرير، وقد رواه ابن مردوية من طرق عن ابن عمر. وهذه الآية التي في سورة التنزيل مشروطة بالتوبة، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه. ولهذا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أي بشرط التوبة، ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه ولا يصح ذلك، لأنه تعالى قد حكم ها هنا بأنه لا يغفر الشرك، وحكم بأنه يغفر ما عداه من يشاء، أي وإن لم يتب صاحبه. فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه، والله أعلم. وقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كقوله: إن الشرك لظلم عظيم. ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود انه قال: قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكر تمام الحديث. وقال ابن مردويه: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن زيد، قال حدثنا عمه احمد بن عمرو، قال حدثنا ابراهيم بن المنذر، قال حدثنا معن، قال حدثنا سعيد بن بشير، قال حدثنا قتاده عن الحسن عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اخبركم باكبر الكبائر الشرك بالله، ثم قرا: ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما وعقوق الوالدين. ثم قال: ثم قرأ: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال الحسن وقتالة: نزلت هذه الآية وهي قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. نعم. الهيثم بن جماز بالزاي، حديث 13. أي سيدنا ابن جماز، أنا تذكرت أنه عدى علينا قبل كده، فختم هو الهيثم بن حماد. جماز. وقال ابن زيد: نزلت في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي قولهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. وكذا قال عكرمة وأبو مالك، إن روى ذلك ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وذلك أن اليهود قالوا: إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة وسيشفعون لنا ويزكوننا. فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا ابن حمير عن ابن لهيعة عن بشر بن أبي عامر عن كلمة عن ابن عباس أنه قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، فكذبوا. قال الله عز وجل: قال الله تعالى: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. ثم قال: وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي وأكرمة والضحاك ونحو ذلك. وقال الضحاك: قالوا ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب. فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم. وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن المقداد بن الأسود أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وفي وجوه المداحين التراب.